هذه الواقعة تمثلت في رأسي فجأة عندما قال لنا القاضي في قلق: طلب خصوصي. فقد قرأت ما جال في نفسه، فهو لا شك قد خاف أن نكون قادمين لطلب تبرع من هذا النوع، فأسرعت أرد إليه لاطمئنان وأخبره أن حضورنا هو لعمل من أعمال وظيفتنا. وأخرجنا في الحال من ملف أوراقنا الخطاب الغفل وعرضناه عليه وحادثناه فيما نريد منه، فانشرح صدره وقال: موضوع بسيط، نشرب الزنجبيل أولا ثم ننظر بعد ذلك في أمر البلاغ. وصفق بيديه وصاح: يا شيخ حسنين، استعجل لنا الفراش. ثم صمت قليلا وعاد فحيانا: أهلا وسهلا، حصل لنا الشرف. ورأى عبد المقصود أفندي أن يبدي صلته بالقاضي ومعرفته له، فأشار إليه والتفت إلي قائلا: فضلت من كبار العلماء الراسخين في العلم. وجه الكلام للقاضي: أنا فضلة القاضي لا أنسى يوم المحاضرة لما رديت على الولد المدرس. فقاطعه القاضي مستغفرا مستعيذا: أخزاه الله، أنا لا أطيق الصبر على الكفر والجهل.